إذاعة بريدة تقدم والآن مع محاضرة أهمية الوقت عند العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أقسم بالعصر والفجر وليال عشر، وأقسم بالضحى والليل، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد، فضل الله عز وجل بعض الأزمان على بعض، كما قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فلقد اختار الله عز وجل رمضان، واختار عشر ذي الحجة، واختار بعض الليالي المباركة، واختار يوم الجمعة، فهي أيام فاضلة مباركة، وهي من أفضل الأوقات، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن أهم الأسئلة عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فقد تجاوزت ثلث الأسئلة أشياء تتعلق أو أمر يتعلق بالوقت والحياة. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من العبارات المشهورة: الوقت هو الحياة. جاء في الحديث: لا يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. وقد روى الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من ميت يموت إلا ويتحسر، إن كان محسناً ألا يكون قد ازداد، وإن كان مسيئاً ألا يكون قد استعتب، يعني طلب العتبة، طلب الرجوع، طلب العفو. فالوقت أعلى وأغلى من السيف، وأعلى وأغلى من الذهب، لأن الإنسان لو فقد الذهب يعيش فقيراً، وربما يموت خفيف الظهر من الذنوب ثم يدخل الجنة. لكن من فقد الوقت فقد فقد الحياة. الوقت ثمين عند العلماء، يتمثل ذلك في ما يلي: استغلال الوقت عند أهل العلم، ستسمعون بعد قليل استغلال الوقت في المشي وفي السيارة وفي المرض وفي سكرات الموت، كذلك عدم تضييع شيء منه. الخمس الدقائق والدقيقة والثلاث التي نتساهل بها هي في ميزان العلماء عظيمة ودقيقة جدا ولا يتساهل بها. كم تعمل خلال الدقيقة؟ كم فيها الدقيقة الواحدة من الأعمال الخيرية؟ تقرأ قل هو الله أحد قرابة 40 مرة. من لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. وغيرها كثير من أعمال البر خلال دقيقة. كذلك من أعمال العلماء في استغلال الوقت انتهاز أي فرصة وإن قلت في أي مكان أو زمان للدعوة أو التعليم. وفي الحديث: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليفعل. هي قامت الساعة، لكن دل على استغلال الوقت أو انتهاز الفرص ولو قل الوقت. فقد يلقي الإنسان كلمة عابرة لا يلقي لها بالا يبلغ بها مبلغا عظيما من رضوان الله، منها الدقة في المواعيد كما سيأتي في أخبار العلماء، ومنها احترام أوقات الآخرين، ومنها الانتفاع بالوقت كل وقت وكل حال، في الصحة والمرض، في السفر والحضر، في الطائرة، في السفينة، في الرحلات، في النزهة، في الحج، حتى في أوقات المزاح، مزح بعلم، ومنها إنجاز الأعمال الكثيرة والواجبات، وعدم تأخير الناس، عدم تأخير حقوق الناس. كيف الحصول على بركة الوقت؟ وهل أوقاتنا كأوقاتهم؟ هل الوقت الذي قضاه عدد من أهل العلم، الحافظ بن حجر رحمه الله قرأ معجم الطبراني الصغير بين الظهر والعصر، وهو من أعجب وأسرع ما قيل في القراءة، في قراءة الحديث قراءة إجازة، وغيره كثير من أهل العلم، في من يختم القرآن في ليلة، في من يصلي كذا وكذا من الركعات. فهل أوقاتنا كأوقاتهم؟ ولا شك أن من أشراط الساعة، لكن يوجد من أهل عصرنا من علماء، من زهاد، من عباد، من يأتي بأعمال كثيرة في أوقات قليلة. ولا شك أن من أشراط الساعة تقارب الزمان كما جاء في الحديث الصحيح. وتقارب الزمان اختلف العلماء فيه، قيل سرعة انقضاء الأيام والأوقات والساعات، فقد جاء في حديث آخر مفسر عند ابن حبان عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: تكون السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق سعفة النخل. هذا جاء مفسرا في حديث آخر، هذا من تقارب الزمان. وقال بعض أهل العلم من تقارب الزمان عدم الانتفاع بالوقت، فيذهب الوقت سدى وسريع ولا انتفع به الإنسان، فيكون كأن وقته متقارب، ما يميز بين وقت الصباح ووقت الليل من سرعة انقضاء الوقت. وقيل سرعة حسية وقيل معنوية، وهي متداخلة هذه الأقوال. وقيل لسهولة الاتصال والتواصل والمواصلات بين الناس صار الوقت سريعا، فينجز في مسافة طويلة الشيء الكثير في وقت قليل، فكأن الوقت قد تقارب. وهذا الأخير هو اختيار الشيخ محمود التويجري، الشيخ بن باز، وعدد من أهل العلم بعد وجود الاكتشافات الحديثة. والله تعالى أعطى هذه الأمة المرحومة، أعطاها أعمالا عمرها قصير، وأعمار أمة ما بين 60 إلى 70، فأعطى هذه الأمة المرحومة أعمالا جليلة عظيمة في أو أجور عظيمة في أعمال قليلة أو صغيرة، مثل ليلة القدر ومثل مضاعفة بعض الأعمال. من التنبيهات أيضا في مقدمة هذه المحاضرة: لا تظن يا أخي الكريم أن الملقي قد طبق ما سيقول أو ما قيل أو ما تسمعون، لا يلزم ذلك، وما أنا إلا كحامل التمر إلى هجر. فأنتم عندكم مثل هذه المعلومات، بالذات قضية استغلال الوقت والانتفاع به، وما أزعم وما أدعي أني منتهز لكل فرصة، لكن ما أنا إلا ناقل، وأتشرف بالنقل عن العلماء، وأوصل ما قرأت لأسماعكم. وأيضا من التنبيهات المهمة: لا بد من وضع خطة عملية لطالب العلم والداعية للانتفاع بوقته. كنت قد جمعت هذه المادة، فأرسل لي جزاه الله خير أحد الشباب اليوم رسالة تذكيرية، يقول: المواقف مهمة وعظيمة، إن لم يكن مع هذه المواقف برنامج عملي لاستغلال الوقت، خطة عملية لاستغلال الوقت، وإلا فلن ينتفع ربما السامع بمثل هذه المواقف. بالنسبة للخطط العملية والتجارب في ضبط الوقت، بل الإنسان على نفسه بصيرة، والإنسان أدرى بنفسه، وكل شخص يعرف ما هي الواجبات وما هي الإمكانيات بالنسبة له. وأيضا يختلف من ناحية عمر الإنسان وكثرة ارتباطاته، وهل يعمل طيلة الصباح أو طيلة النهار ربما كما في بعض الشركات، فكل أدرى بنفسه. والبس لكل حالة لبوسها، لكن من المهم وضع خطة عملية، خطة بالتدرج، وأن لا يكون الإنسان حاد النظر أو حاد التفكير، إما أن يعمل بهذا بدقة كما هو أو يفشل. فالبعض ربما يجعل له خطة عملية لإنجاز كتاب أو إنهاء شيء في مدة معينة، إن لم يعمل بهذه الخطة في هذا الوقت المعين خلال أسبوع، 3 أيام، خلال شهر، وإلا فيعتبر نفسه قد فشل، فيترك كل الخطط والترتيب. فالإنسان يتدرج بنفسه، من أهم الأمور التدرج، وأعطي نفسك شيئا من الفسحة، وإلا فالخطط والبرامج كثيرة، ويتفاوت الناس في ذلك. إذا كان الإنسان مقدما على حفظ القرآن فقط له برنامج، إذا كان عنده مع حفظ القرآن حفظ متون له أيضا برنامج، إذا كان مع حفظ القرآن والمتون حضور دروس له برنامج آخر، إذا كان مع حفظ القرآن والدروس وحفظ المتون، إذا كان مشاركا ببرامج دعوية يختلف برنامجه، إذا كان مع البرامج الدعوية زيادة أعمال إغاثية، إذا كان أهله يشغلونه أم لا، يتفاوت أيضا من حال إلى حال. ولذلك قال الإمام الشافعي: لو كلفني أهلي شراء بصلة ما حفظت مسألة. فإشغال الإنسان أو إشغال النفس بأعمال جانبية أو ربما تافهة أو ربما يقدم غير المهم على الأهم والمهم، هذا مما يجعل الإنسان حياته سبهللا. من الإشارات والإضاءات العظيمة في هذه الشريعة المباركة أحكام المواقيت في الصلاة وأحكام المواقيت الزمانية والمكانية في الحج، بل جميع أركان الإسلام الأربعة ما عدا الشهادتين مربوطة بالوقت، الصوم مربوط بوقت والصلاة كذلك، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كذلك الحج. شو الدليل عليه؟ مواقيت للناس والحج، والحج أشهر معلومات، والزكاة كون الزكاة حولية مربوطة بالوقت، كل شخص يربط زكاته بوقت حصوله على المال. وما هذا إلا لعظمة الوقت، ضياع الأوقات. احذر من سوف ولعل، ولا ترجي يعني تؤجل، ولا ترجي فعل الخير يوما إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد. وقال الآخر: ولا أدخر شغل اليوم عن كسل إلى غد، إن يوم العاجزين غد. وبعض الناس بعض العاجزين يؤجل يومه هو الغد من ضياع الأوقات، كثرة الزيارات واللقاءات والمجالس التي لا ينتفع بها مع الإطالة، وكثرة الخلطة وصحبة البطالين والعجز والكسل. إن لم تصدقني فسل من كان مثلي في الكسل، كما قال يعني أحدهم: ما رأيت أحلى مذاقا من كسل، أحلى مذاقا من عسل. إن لم تصدقني فسل من كان مثلي في الكسل. معالم في الوقت، في تراجم العلماء: فلان حفظ القرآن صغيرا ورحل وهو دون العشرين، جلس للإفتاء وهو في السابعة عشرة، مثل الإمام مالك شهد له 70 من شيوخه أنه أهل للفتيا. ابن تيمية وهو ذاهب للكتاب وهو صغير اعترض له ذمي بشبهة، يهودي اعترض له بشبهة فرد عليه ابن تيمية فأسلم. هذا وابن تيمية دون العاشرة وقرأ العلم فلان عند المشايخ وبرز وهو دون العشرين. وما هذا الأمر إلا لتربية قوية جادة جيدة استغل فيها وقته، أو كان وليه أو المشرف عليه أو شيخه يراعيه ويتابعه ينتبه له يحافظ عليه يقضي معه أوقات طويلة لتخريج عالم أو داعية من دعاة الإسلام. المنتفع من المعلم الثاني: إن المنتفع بوقته الذي يقسم أعماله على الوقت يشعر بسعادة وارتياح بعد الإنجاز. من ذكريات الشيخ الطنطاوي رحمه الله أنه كان يقول: كنت أشكو من العمل. والشيخ صار معلم وقاضي وله برامج في الإذاعة ويفتي ويقود مظاهرات ضد الفرنسيين، هذا كله أيام الشباب، وحتى وهو قد يعني طال به العمر رحمه الله، فيقول: كنت أشكو من كثرة الشغل، فلما تفرغت شكوت أشد من الفراغ. فمن كان مشغولا بأمر دنيوي مباح أو بأمر ديني فهو في نعمة عظيمة، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، كما قال أبو العتاهية. كذلك من المعالم المهمة بذل الوقت في النفع المتعدي للآخرين، ليس مضيعة للوقت كما يظنه البعض. يتبادر لأذهان بعض من يهتم بوقته أو يقرأ في الوقت أن الانتفاع بالوقت أن أكون حبيس الدار، أذهب للصلاة وأرجع وأقرأ وأنجز فقط وأنا جالس في بيتي من غير نفع متعد للآخرين من أعمال دعوية تعليمية إغاثية تربوية. وليس هذا هو استغلال الوقت، بل ليس مضيعة للوقت، لأن أجور النفع المتعدي تمتد بعدك أو تمتد إلى ما بعد وفاتك. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث كما جاء في صحيح مسلم. الوقت يمضي على المرتب والمذبذب، الوقت ذاهب ذاهب، والفوضوي سيذهب وقته، والمرتب والمؤصل سيحصل النفع. أقوال للسلف في الوقت. قال الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على ديناره ودرهمه، ثم قال أبو بكر بن عياش: لو ضاع درهم أحدهم لقال إنا لله ضاع درهمي. وهو طول يومه لم يعمل بالطاعة، يعني من لم يعمل بالطاعة طول يومه هو أشد ضياعا من ضياع الدرهم والدينار. ابن القيم رحمه الله يقول: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن الموت اقطعك عن الدنيا، وإضاعة الوقت تقطعك عن الله. هذا مجمل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. أمور تعين على حفظ الوقت: معرفة شرف الزمان، وأن الحياة أغلى وأعلى من الذهب والسيف، كذلك مجالسة من يحافظ على وقته، وقراءة أخبارهم وقصصهم. وما هذه المحاضرة إلا لأجل هذا. الوقت كالسيف أو كسحابة صيف عن قليل تقشعوا، السينات الثلاث: السهر والسمر والسفر. هذه من مضيعات الوقت. بالنسبة للسهر، ابتلينا بالسهر، والنبي عليه الصلاة والسلام كره الحديث بعد العشاء إلا في مصالح المسلمين، واستثني طلب العلم ومصالح المسلمين وانشغال الإنسان بضيفه أو بأهله. وأغلب ارتباطاتنا بعد العشاء في الأعم الأغلب، السهر والسمر والانشغال حتى بشيء مباح أو قد يزيد إلى شيء غير مباح، ثم السفر، إلا إذا كانت هذه في العلم أو في العبادة. إن كان السهر والسمر والسفر في العلم والعبادة فأكرم به من شغل. ساقط الهمة همه، إنما العيش سماع ومدام وندام. فإذا فاتك هذا فعلى العيش السلام. هذا همة بعضهم، وبعض الناس همته حول العرش، وبعضهم يدور حول الحش، بعضهم يفكر فيما يصلح قلبه، وهم الصحابة رضي الله عنهم، وعدد منا يفكر فيما يصلح بطنه ومطعمه ومشربه. إن سعيكم لشتى، لشتان ما بين اليزيدين في الندى، اليزيدين في الندى، يزيد بن عمرو والأغر بن حاتمي، فهم الفتى الأزدي إتلاف ماله، يعني بالكرم والخير والمروءات، وهم الفتى القيسي جمع الدراهم. من الناس من همته في الثريا، ومنهم من همته في الثرى. قصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. صاحب الهمة لسان حاله يقول: إذا لم أجد في بلدة ما أريده فعندي لأخرى عزمة وركاب. مضيعات الوقت: المنام والدوام والإدام والمدام. هذه من المشغلات، من مضيعات الوقت، انشغال الناس بالمنام، كثرة النوم. وقد بيّن ابن القيم أن من أسباب قسوة القلب كثرة النوم، وبيّن أن النوم المعتدل ثلث اليوم، هذا الطبيعي ولا يزيد عليه، لكن من الناس من ينام أقل، كحالة المشايخ الثلاثة والعلماء الثلاثة الألباني وابن باز وابن عثيمين. نومهم، أما الألباني وابن باز لا يتجاوز 4 ساعات، وابن عثيمين في رمضان وفي العشر الأواخر لا يتجاوز 4 ساعات. هذا بالنسبة للمنام. والدوام يأخذ ذروة الوقت وسمام الوقت وأهم الوقت، وكثير منه ضياع وقت، وبالذات في من يقابل الناس من موظفين أو من معلمين يقابلون طلاب أو يقابلون الطلاب، ولو أراد الإنسان ينتفع بوقته ما استطاع. ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. من كان منكم معلما يلاحظ هذا الأمر، لو أردت أن تفرغ ذهنك لإنجاز شيء أو قراءة أو اطلاع أو ارتياح ذهني، تشعر كأنك في مطار دائما، مطار عندك رحلة، أو كأنك عند الجمرات، هكذا حال المعلم مع الطلاب. هذا أقرب يعني تشبيه. وشرف الله الحج عن إزعاج الطلاب، لكن أتكلم عن الإزعاج وانشغال البال، انشغال الذهن، فهذا من أسباب ضياع الأوقات. فمن الإحسان علينا، يعني على الأمة عموما وعلى الدعوة والدعاة والعلم والعلماء، أن تنتبه الأمة إلى تفريغ علماء، إلى تفريغ معلمين في كل بلدة 3 أو 4 يفرغون للعلم والدعوة وتعليم الناس، والمال الذي يأخذه راتبا على وظيفته يفرغ للعلم، كما هي أوقاف عظيمة وقديمة في زمن مضى كان الناس يتفننون في أيام الدول والدويلات الإسلامية على ضعفها، كانوا يتفننون في الأوقاف. فمن الأوقاف التي مرت بالتاريخ فيه أوقاف على حمام الحرم، على شراء الشعير لينثر لحب الحرم لحمام الحرم، هذه من الأوقاف التي كانت في التاريخ، والذي يشتري وينثر له من هذا الوقف. ومن الأوقاف أيضا أوقاف لمطلقات الحرم المكي للمطلقات، هذه من بعض الأوقاف التي مرت في التاريخ. والآن نحتاج إلى أعمال علمية أو دعوية وإغاثية لا نجد إلا وقفا أقل من القليل. فالمنام والدوام والإيدام أو الإيدام الانشغال بالأكل والمدام، إذا الإنسان انشغل بأهله يعني صار مسرف في الانشغال بأهله من ناحية ضياع وقته، وكل ما طلبوا شيئا ما شاء الله مثل ريح سليمان، أي شيء أبد أطلب تجد، المرأة تطلب شيء قبل أن تؤشر هو يبادر بذلك. لا أدعو إلى أن الإنسان يصير متسلطا على أهله ولا يقوم بواجباتهم، لا، في واجبات شرعية، لكن أتكلم عن إضاعة الوقت فيما لا ينفع. مؤلم أن ترى المسلم مضياعا لوقته، سبهللا مهدرا للوقت، لا يقدر قيمة الوقت، يزجي الوقت بل يقتل الوقت بالتوافه. وقد ترى الكافر حريصا على كل دقيقة في حياته، كما قيل إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. أسباب الحرص على الوقت أن يعرف الإنسان قدر زمانه، أن يتذكر سرعة انقضاء الأيام والأعوام، أن يتذكر أنه مسؤول يوم القيامة عن الوقت. لن تجد منجزا عالما، داعية مؤثرا، خطيبا مؤثرا، شخصا له نفع متعدي للمسلمين ولغير المسلمين حتى، إلا وهو حريص بل شحيح على وقته. والعمر يسير وهو يسير، كما قال ابن الجوزي رحمه الله، العبارة الأخيرة لابن الجوزي رحمه الله في المدهش: يا ابن آدم لا تغررك عافية عليك شاملة، فالعمر معدود. يا ابن آدم لا تغررك عافية عليك شاملة فالعمر معدود، ما أنت إلا كزرع عند خضرته بكل شيء من الآفات مقصود، فإن سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند كمال الأمر محصود. هذا من أبيات ابن الجوزي رحمه الله. حفظ الوقت يكون بالعبادة والنوافل بأنواعها، بالعلم الواجب والواجب الكفائي والعيني، بالأذكار، بنفع الخلق بإغاثتهم وإعانتهم، بترتيب الوقت بتنظيمه، بأن يجعل وقت للطلب ووقت للنزهة ووقت للزيارات والعلم والدعوة والصلة والمباحات، وضع جدول للزيارات والمشاريع والأفكار التي ينجزها. ومن رحمة الله بنا ربط حياتنا بالصلوات، فمواعيد أهل الخير والطاعة وعموم المسلمين يربط الموضوع بالصلاة، آتيك بعد صلاة العشاء بعد المغرب إلى آخره، بخلاف من لا يقدر الصلاة وقتها يربطه بالساعات. وأحيانا لضبط الناس المهملين والفوضويين تربطه بالساعة، وبعضهم من عدم احترامه للأوقات يقول موعدنا الساعة 5، أما جيتك 5، إذا ما جيتك 5:15 تحمل إلى 5:30، إن لم آتي 5:30 فأمش 6:15 فتنتظره. وهذا شيء واقعي وشبه يعني ظاهرة شاملة لعدد من الناس. لو أن الشخص ارتبط بأناس ثم ذهبوا عنه، أرادوا السفر وحددوا وقتا وسافروا عنه ولاحقهم بسيارته ولا بالطائرة، كان يصبح أو يعتبر عبرة لغيره. لكن من يتحمل مثل هذا؟ إذا كان الإنسان يأتي يهجم عليك هجوما في غير أوقات مناسبة وليس وقت زيارة، ويعلم يقينا بل حفظ ويعلم بأي سورة وأي رقم آية، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ومع ذلك يتضايق إذا اعتذرت أنك مشغول. وبعضهم يأتي أي وقت لأي شخص وليس عنده أي موضوع ليطرح أي مشكلة، ويعني أي شيء، كل شيء، أي شيء ما ليس عنده أي هدف أبدا، فقط يذهب يخرج من البيت واشتاق للشيخ فلان يروح يصلي معه ثم يسلم عليه، يريد أي شيء يعني يسولف معه عن الأحداث، عن الداخل، عن الخارج، عن العلم، عن الدعوة، المهم أنه يقضي وقته ويصور مع الشيخ ثم يذهب. هؤلاء هم من قطاع الطريق، وكان يتألم ابن الجوزي لأمثال هؤلاء، يقول إن حبست نفسي عن الناس، وهو عالم واحتمل الناس منه لو حبس نفسه عنهم، لكن يقول يأتي بعض الناس من يعني الفوضويين يسميهم، وله عبارات جميلة في صيد الخاطر حول هذه المعاني، فيقول كنت أشغلهم بتقطيع الكاغد، تجهيز الورق لكتابة العلم، وبري الأقلام، يشغلهم ببري الأقلام، فيجعل مثل هذه الأوقات لإشغال المشغلين، إشغال الفوضويين. آفات الوقت بعضها قد تقدم سرقته، وما أكثر ما يسرق الوقت من أجهزة التواصل، بل هي أجهزة التقاطع، لأنه فيه تقاطع مصالح، يصل الإنسان البعيد ويترك القريب، يغفل عن أمه وأبيه وإخوانه وأبنائه وأقاربه، يغفل عنهم، جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني، هو جالس معهم لكن عقله في بلد آخر بسبب هذه الأجهزة، ولها آثار بلا شك، لها آثار سلبية. من آفات الوقت من يهجم عليك هجوما، أنا أسميه هجوم، لأن بعض الناس يعني مغرم بمثل هذه المفاجآت، هو مضياع لوقته، لا يهتم بوقته، لا يقدر الوقت، يظن أن الناس مثله عابثين بالوقت، حتى لو جاء الإنسان بغير وقت زيارة قد يقدم اعتذارا، كنت يعني مار من عندك، صليت في المسجد، أريد فقط أن أسلم عليك، إن كان لك وقت أجلس معك، يعني هذا من الأدب، حتى لو كنت أكثر شهرة من الشيخ أو من الداعية أو من إمام المسجد، أو عندك يعني موضوع مهم عظيم للإسلام والمسلمين، هو أيضا وقته ثمين، هو وقته له ووقته لواجباته، فالأوقات أقل من الواجبات. كذلك من آفات الوقت إخلاف الوعد من غير اعتذار سابق، إخلاف الوعد، وهذا شيء مؤلم يعني ما يحتاج أن نتكلم عنه، التأخر عن المواعيد من غير تعديل لهذه الصفة السيئة، لو تأخر الإنسان مرة عابرة مرة عارضة قد يعذر. الوظائف كما قلت قبل قليل، الدوام حيث تأخذ جل الوقت، زهرة الوقت، أهم الوقت، كفى المعلم ذلة وكآبة مرء الدفاتر بكرة وأصيلا، ارحم المعلم، من أكثر الناس ضياعا للوقت المعلم، ولا أدري يعني هل في شخص آخر يؤخذ من وقته غير المعلم، ما أدري، أتكلم عن الوظائف العامة، أما بالنسبة للمهن نسأل الله أن يعين أصحابها، الله أعلم عن أوقاتهم، كنا نتكلم عن الوظائف، من أسوأ الوظائف سرقة للوقت المعلم. ثم نبدأ بالقصص. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قصص الوقت وأخبار العلماء في ذلك، هي قصص منثورة وأخبار بعضها مشهورة بعضها غير مشهورة، هي لا ينظمها عقد واحد، إنما هي من كل بستان زهرة، خذ ما صفى ودع ما كدر، لي لك غنمها، وإن شاء الله ليس علي ولا عليكم غرمها. حافظ حكمي رحمه الله، حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، من أسباب نبوغه كما يقول بعض مترجميه، من أسباب نبوغه استثمار وقته بل جميع الأوقات في القراءة والحفظ، فاشتهر على صغر سنه وموت والديه وهو دون العشرين، كان كل وقته ما بين قراءة وتأليف وتعبد، وصاحب منظومات كثيرة، وقد مات وهو دون الأربعين رحمه الله، الشيخ حمود التويجري. ولا أستطيع أن أعرف بكل عالم، متى ولد متى مات، يعني هذا في سير الأعلام تجدونها أو في أخبار العلماء أو تجدونها في مبثوث محاضراتي. إن بعض هذه المحاضرات تمر بعض هذه الشخصيات أتناولها بشيء غير هذا الموضوع، يعني اهتمام العلماء بالصلاة قبل شهرين تقريبا كان لي محاضرة، فأحيانا لسعة الوقت أعرف بعض العلماء، فيعني من حفظ أو سمع يعني أو يكتب بعض أسماء العلماء يرجع إليهم في مظاني تراجمهم. الشيخ حمود التويجري رحمه الله لازم شيخه الشيخ عبد الله العنقري لازمه 25 سنة قرأ عليه فتح الباري كاملا وفتاوى شيخ الإسلام كلها، وقرأ عليه الروض المربع مرارا، وقرأ عليه الصحيحين مرارا، وقرأ المغني أيضا، وقيل عنه أترابه شغلوا باللهو وانصرفت منه العزيمة للكراس والقلم. هذه مرثية ابنه عنه، أترابه شغلوا باللهو وانصرفت منه العزيمة للكراس والقلم. الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله جد عبد المحسن القاسم إمام الحرم النبوي ذهب للعلاج في لبنان، وصارت هذه الرحلة فتح عظيم للمسلمين. طرأ له في هذا الوقت الطويل في وقت العلاج أن يجمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، فبدأ بهذا المشروع المبارك الذي دام 40 سنة، دام 40 سنة ما بين جمع في كل رحلاته يجمع، ثم أكمل بعده ابنه الشيخ محمد بن قاسم والد الشيخ عبد المحسن، وكانوا ربما يكتبون الشيء في الطائرة. الشيخ عبد الرحمن بن قاسم من حرصه على الوقت كان ينتهز الفرصة، عنده مزرعة ويشرف على العمال في حفر البئر وينزل معهم أو يقف على شفير البئر وهو يكتب في حاشية الروض التي تدرس وهي مرجع مهم، بل يقول بعض مترجمي الشيخ بن باز لا يكاد يمر على سماحة الشيخ بن باز أسبوعان إلا وقد طلب حاشية الروض لمراجعتها. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي واهتمامه بالوقت في طلبه ورحلته الشاقة للحج له مجلد لطيف رحلة الحج، وهي من أمتع وأنفع الرحلات، وعموم الرحال المغاربة هم أقوى وأفضل في كتابة الرحلات بالذات في الحج لبعد المكان والاهتمامهم بالأدب والشعر لكثرة شدة شوقهم للبيت بخلاف المشارقة لقربهم من البيت، هذه من أسباب ضبطهم للرحلات. فالشيخ محمد الأمين الشنقيطي له رحلة الحج وقد ركب الدواب والقطار والسفينة والطائرة كلها في هذه الرحلة، وقلما يمر ببلد إلا يقف لعقد مجالس علمية وفتاوى، والشيخ له في ذلك لطائف وطرائف وفوائد كثيرة أصولية وعقدية تجدونها في رحلة الحج، وقد خرج في مجموع كتب الشيخ رحمه الله. الشيخ صديق حسن خان الحسني القنوجي الهندي، وهو ملك أو هو تزوج ملكة الهند وهو عالم قبل أن يتزوجها، واستمر رحمه الله في العلم والتعليم وبذل العلم وهو على مذهب السلف في الاعتقاد ونشر السنة. المهم أن رحلته إلى الحج في السفينة استمرت 6 أشهر فقط، كان يقرأ طيلة الطريق في الكتب، وقد وصف رحلته قال حتى مرت بنا أمواج كالجبال وحتى بلغت القلوب الحناجر وكانت القلوب والأيدي والأعين مرتفعة إلى الله عز وجل بالدعاء أن يسلمنا الله من هذا، ومع ذلك لم أضيع وقتا أو شيئا من وقتي. حتى لما نزلوا في الحديدة في ميناء الحديدة للراحة في منتصف الطريق نزل، يقول نزل الحجاج للتبضع والنزول للسوق، يقول ونزلت للكتب أو للمكتبات ونسخ بيده عددا من كتب الصنعاني، هذا ما قاله عن نفسه، يقول وانتفعت بكل وقت إلا في وقت أداء المناسك، يعني وقت فقط الدعاء في عرفة وإذا كان على الصفا والمروة وعند الجمرة، وما بقي كله قراءة في قراءة. حتى في وقت الراحة كون الشخص يتخذ وقتا للراحة والنزهة لا يعني أنه مهمل لوقته، الإمام البخاري يخرج مع بعض تلاميذه للنزهة، لا يعني أن الذي لا يخرج أبدا لبر ولا بحر ولا سياحة ولا يخرج لشيء ولا يرفرف قلبه لمطر ولا ربيع ولا شيء من هذه الأشياء، لا يعني أنه حافظ لوقته. قد يكون في داره مضيع لوقته، قد يكون في البلد ما بين المجمعات والمعارض والمطاعم وأسواق الحرج ما يلزم أن من ذهب لم ينتفع بوقته. فالإمام البخاري يخرج مع بعض تلاميذه لبعض البساتين. الإمام الذهبي ألف بعض تاريخ الإسلام في البستان، بعض تاريخ الإسلام ألفه في البستان. الشيخ محمد الأمين الشنقيط له رحلة أو طلعة كل خميس مع طلابه للصيد، يأخذ البنادق معه وكل الرحلة على حسابه. ونقل الشيخ العبودي عن الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، والشيخ العبودي من تلاميذ ابن حميد من ملازميه من المقربين إليه، ترجم له في مجلدين. يذكر عن الشيخ أنه مغرم برحلات البر، وقلما يمر به أسبوع إلا ويخرج مع بعض تلاميذه ويستفاد بتلك الرحلة. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله إذا كان في الطائف ما يمر أيضا عليه أسبوع إلا ويذهب للردف، بل ربما أقل من الأسبوع، يذهب معه بالمعاملات وبعض الكتب قرأت عليه في الرحلة. ربما بعضكم رأى أيضا صورة للشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله وهو في البر يقرأ في كتاب. والشيخ بن باز لما كان قاضيا في الخرج وهو دون 30 يخرج مع بعض أهل البلد لصيد الجراد. الشيخ عالم يرحل إليه وهو دون 30 يخرج لصيد الجراد مع أهل البلد، طرد الجراد وصيده أو صيده، ويخرج للنزهة كما ذكر تلميذه الشيخ عبد الرحمن بن جلال. وقد توفي الشيخ بن جلال في نهاية عام 34 رحمه الله وهو من المعمرين. الشيخ الألباني أيضا يخرج مع بعض تلاميذه للبساتين والنزهة، وقد أخبرني أحد تلاميذه ممن خرج معه، يقول الشيخ إذا خرج صحيح فيه وقت للطرفة والدعابة، لكن كل الوقت منتفع به في العلم والتوجيه. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله له أيضا رحلة كل فترة مع طلابه لبعض المزارع، ويدخل معهم وينافسهم في المسبح. هذه بعض أخبار العلماء حتى في وقت الراحة والنزهة، ولا يعد هذا عيبا أو منقصة للعالم، بل بعض العلماء في أوقات الراحة في أوقات النزهة لا يرضى بأن يسأل عن أي مسألة علمية أبدا، لأن وقت العلم يقول في الدرس وفي المسجد في الأماكن الجادة، أما في وقت النزهة يكون للأخبار والأحداث والحوادث وما يتعلق بالكتب وقراءتها والطرائف واللطائف. هذا بعض أيضا أو هذا أحد العلماء من الموجودين الآن، أمد الله في عمره على طاعته. هذه بعض أخبار العلماء فيما يتعلق باستغلال الوقت حتى في النزهة. من المحافظين على أوقاتهم الشيخ صالح بن غصون رحمه الله، وهو من علمائنا وقد توفي قبل سماحة الشيخ بن باز بسنة تقريبا، وقد سجل معه نور على الدرب قرابة 14 سنة. المذيع الأستاذ الفاضل عبد الكريم المقرن ثم أخرج في كتاب له تجربته مع الشيوخ الثلاثة بن باز بن عثيمين بن غصون، تكلم عن حفاظ الشيخ على وقته. يقول كان الشيخ أنموذجا فريدا في محافظته على المواعيد ودقته، كان لسانه قبل التسجيل وبعده لا يفتر عن ذكر الله والدعاء. لا أذكر أن الشيخ على مدى هذه الأعوام اعتذر عن التسجيل أبدا أو سوف. يقول تعلمت منه، هذه ألفاظ عبد الكريم المقرن بنصها، يقول تعلمت منه أهمية الوقت في حياة المسلم واحترام المواعيد والدقة فيها. حتى سائق الشيخ، السائق لأن الشيخ أعمى، يقول حتى سائق الشيخ صار دقيقا في الموعد، فكان يأتي قبيل الأذان يقف عند باب المجلس، وسائق الشيخ صار دقيقا مرتبا تأثرا بالشيخ. يقول لا بد أن يوقف الشيخ التسجيل قبل الأذان بدقائق استعدادا للصلاة. من الاهتمام بالوقت سبب موت ثعلب، وهو إمام من أئمة اللغة الكوفيين، كان في يده كتاب يطالعه وقد أصيب بالصمم الشديد، فمرت فرس في الطريق لم ينتبه لها فضربته هذه الفرس فسقط في هو فأسعف، وهو كالمختلط لا يميز ويتأوه حتى مات رحمه الله. هذا من القراءة في كل مكان وفي كل حال، بل كان الخطيب البغدادي يمشي ومعه جزء يطالعه. أبو نعيم الأصفهاني من الحفاظ يقرأ عليه من الفجر حتى الظهر، وربما قرئ عليه انتهازا للوقت انتفاعا بالوقت وهو راجع إلى داره. وهذا فعل شيخنا الشيخ محمد، فعل شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فكان في ذهابه للمسجد وداره تبعد أكثر من كيلو عن المسجد، في الذهاب لا يمشي معه أحد ولا يسمح لأحد يمشي معه، ينتفع بوقته بمراجعة حفظه والدعاء. في الرجوع يمشي معه الطلاب، يعني بعد ما ينجز معاملات الناس ومن يريد مسائل الطلاق والشفاعات وصرف إذا كان عنده أموال صدقات، وإذا كان شيء يحتاج لتوقيع أو كتابة أو تزكية ونحو ذلك في المسجد، ثم إذا رجع يرجع معه وفود، وقد قرأت عليه بعض الرسائل وهو يمشي وسجلت، وبعض الفتاوى أيضا حفظت له وهو يمشي. وقد يكون التعب من بعض الناس بسبب العلم. معلش أنا تجاوزت خبر عن الشيخ ابن سعدي، انتقلت لتلميذه ابن عثيمين، فالشيخ ابن عثيمين حتى في وقت الطلب كان يمشي مع شيخه السعدي إلى المكان الذي دعي إليه في أي وليمة. الشيخ ابن عثيمين كان في يعني مقتبل عمره، في مقتبل شبابه، كان يمشي مع شيخه يقرأ عليه حتى يصل لمكان الدعوة ثم يرجع. التعب بسبب العلم، بذل الوقت الكثير في العلم أحيانا سبب للتعب. أصيب ابن بدران، عبد القادر بن بدران رحمه الله، وهو من حنابلة الشام من أهل دوما، أصيب بضعف في بصره من كثرة الكتابة، كاد أن يذهب بصر ابن كثير رحمه الله بسبب كثرة الكتابة، النفع والانتفاع حتى في السيارة والمشي. ففي أسئلة السيارة شريط ربما أكثر للشيخ الألباني رحمه الله. وكذلك قد قرأت عدة كتب على الشيخ ابن باز رحمه الله في السيارة وفي الطائرة. في السيارة قرأت عليه كتب كثيرة، وقد جمعها الشيخ السدحان وهو من تلاميذه، ذكر بعضها، ومن ترجم للشيخ يذكر بعض الكتب التي قرأت على الشيخ وهو في السيارة. يقول ابنه أحمد ابن الشيخ ابن باز، يقول من ضبط الشيخ ودقته، يقول إذا قرأنا ونزلنا إلى مكان ثم لم نرجع إلى القراءة بعد الرجوع، نرجع في يوم ثاني، يتذكر أين وقفنا، لأن همه وباله مشغول بالكتاب رحمه الله. في كل مرض أو في كل حالة، حتى مرض الوفاة. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يطالع الكتب وهو مريض، فكان يقول له بعض الأطباء لو رفقت بنفسك، قال أنا أحاكمكم إلى علمكم، ألا ترون أن النفس إذا ارتاحت تنشط، ينشط الجسد ويدفع المرض؟ قالوا نعم. قال أنا أرتاح بالقراءة. وكذلك الشيخ ابن عقيل رحمه الله، الشيخ عبد الله بن عقيل، وقد توفي قبل مدة قريبة من علماء هذا العصر، وقد توفي دون 100، ربما بسنتين، وقيل وصل 100 أو ربما وصل 100. فالشيخ رحمه الله أيضا ينتفع بوقته كل وقت، بعد كل فرض درس. ولك أن تتصور أن الشيخ قارب 100 وهو يقرأ عليه في جميع الأوقات، في جميع الأوقات، حتى في مرض وفاته، لأنه الشيخ أصيب بإغماء وأدخل العناية، فكان إذا أفاق انتهز الفرصة، بعض الطلاب يقرؤون عليه. لكن قبل ذلك قرأت عليه كتب كثيرة. وكذلك الشيخ عبد الرحمن الدوسري في مرضه وذهابه إلى لندن، كان قد ذهب ويزور المراكز الإسلامية في مرض وفاته، يزور المراكز الإسلامية ويلقي في المراكز والمساجد وكان مرة ألقى كلمة بعد صلاة الجمعة فأغمي عليه رحمه الله من شدة الإعياء والتعب، فحمل إلى المستشفى. من ضبط الوقت واستغلاله والانتفاع به عند التأليف أو الرجوع لكثرة الكتب أو كثرة المراجع والكتب عند التأليف، على سبيل المثال الشيخ حسان إلهي ظهير، وهو داعية سلفي تخرج من الجامعة الإسلامية، كان الأول على دفعته، ثم رجع لباكستان ودرس في كلية الحقوق والسياسة في البنجاب، ثم حصل على الماجستير في الشريعة واللغة العربية والفارسية والأردية. مؤلفات كثيرة، بعض مؤلفاته المراجع التي رجع لها أكثر من 200 كتاب، ليست بحوث جامعية إنما هي بحوث خاصة به، ولم ينتفع بها ترقي في جامعة أو منصب أو شيء. في كتابه عن البهائية رجع ل 268 كتابا، مراجعه عن الإسماعيلية 362 كتابا، عن الشيعة 259 كتابا. بعض المجامع واللجان العلمية في زمننا ما يرجعون لمثل هذه الكتب، على كثرة انشغاله رحمه الله واهتمامه بالدعوة ومناظراته مع الشيعة والإسماعيلية، ومع حصول المخاطر والأخطار له، وقد قتل رحمه الله في مؤتمر. ومن الانتفاع بالوقت من أخبار بعض العلماء ترك الدنيا والمشاغل والشواغل والصوارف لأجل العلم والتعليم. شيخ الإسلام ابن تيمية ترك الزواج وليس حجة، ولما قيل الإمام أحمد أثني على فلان أو هو أثنى على فلان، قالوا يا إمام هو لم يتزوج، قالوا الآن، قال الإمام أحمد الآن وقعنا في بنيات الطريق، يعني في العثرات، يعني كيف نترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الرسل ونقلد أحدا من الزهاد أو العباد لم يتزوج. لكن شيخ الإسلام انتفع بوقته في العلم والتحصيل والتأصيل والتوصيل ونفع الخلق رحمه الله تعالى. ابن بدران الآن في الذكر لم يتزوج، غير قضية الزواج أيضا ترك المناصب والمشاغل والشواغل لأجل العلم. الشيخ محمد بن إبراهيم طلب الشيخ عبدالله القرعاوي ليكون قاضيا فامتنع، مدرسا في الحرم المكي فامتنع، وهو مشغول بالتجارة والدعوة والتعليم، فخرج علماء أكابر في منطقة جيزان، يكفيه فضلا وشرفا الشيخ حافظ الحكمي فقط، كيف وله تلاميذ كثر وعلماء، والمدارس التي فتحها في منطقة جيزان أكثر من المدارس التي فتحتها الحكومة في وقته، فقد بلغت المدارس أكثر من 2000 مدرسة بإشراف الشيخ ومتابعته وشفاعته. الشيخ عبد الرحمن السعدي أيضا نما إلى علمه أنه رشح للقضاء فهرب إلى مكة، حتى شفع له بعض المقربين من الملك عبد العزيز، فعلم يقينا أنه لن يكون قاضيا فرجع إلى عنيزة. الشيخ ابن عثيمين أيضا طلبه الشيخ ابن إبراهيم لأن يكون رئيس محاكم الأحساء فامتنع. من الانتفاع بالوقت بعض الشخصيات تمر يعني في أكثر من جزئية في المحاضرة، لكن لا مانع من ذكرها. الشيخ عبد الرحمن الدوسري يقول مرة لبعض تلاميذه، يقول أوجعتني عيوني يوما بل فترة فأصابتني حالة نفسية واكتئاب، فقلت إذا أصابني عمى وأنا لم أحفظ القرآن كيف أحفظ القرآن؟ يقول كنت أحفظ 7 أجزاء، فحبست نفسي 21 يوما فحفظت القرآن. هو بينه وبين نفسه لم يجبر، يقول ما أخرج إلا للصلاة وأرجع. وكان الشيخ رحمه الله يتردد على التجارة، هو من سكان الكويت، ثم لما حكمت القوانين في الكويت خرج منها مشغول بالتجارة بين البحرين والعراق، ومن إتقانه للفقه يسمى فهرس الفقهاء أو فهرس الفقه، هذا مشهور بين العلماء الشيخ عبد الرحمن الدوسري، وإن كانت شهرته وشخصيته عند بعض الناس أنه مناهض للعلمانية والماسونية والتحذير من أعداء الإسلام، يعني هذا هو اهتمام اهتمام كبير للشيخ، عرض على الشيخ أن يكون وزير الأوقاف في الكويت فامتنع قبل تحكيم القوانين، ثم رتبة وكيل وزارة في المملكة فامتنع، قال حتى أصير حرا في الدعوة إلى الله، ويقول أتمنى أن أقوم بعمل عظيم ومركز إسلامي كبير في بلاد الهند، وهو مؤسس مجلة المجتمع، وهو من مقترحي مجلة الدعوة الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله. ولما ترك الكويت أبقى أبناءه في المملكة وكان يهم وقد هم أن ينتقل لبلاد المغرب لنشر العلم والدعوة وإقامة المراكز لوجهته رحمه الله وتجارته، يستطيع أن يأخذ بعض المال من تجار الخليج وحكامهم لينفع تلك البلاد، لكن لم يحصل له ذلك لأنه رأى النفع أكثر في المملكة. وقد جهز في جوازه وفيز للسفر لبعض بلاد أفريقيا ولم يرى التفييز إلا بعد وفاته، أنه كان قد رغب أن يذهب لبلاد أفريقيا للدعوة والتعليم، حتى في مقر العمل حتى في الدكان. الانتفاع بالوقت، الشيخ عبد الله القرعاوي أول ما نزل لجيزان كان تاجر له دكان صغير، كان يعلم ويمارس الدعوة في دكانه، وخرج هذا الدكان عددا من الناس من عوام انتفعوا ومن طلاب علم صاروا دعاة وعلماء فيما بعد. كذلك الشيخ أحمد بن عيسى من علماء نجد ذهب للتجارة في مكة، وكان قرب الحرم دكانه، وكان لحسن تعامله وطيب أخلاقه أثر ببعض المتصوفة وأثر بالتلمساني أحد مشاهير التجار الصوفية، والتلمساني أثر بمحمد نصيف أحد تجار وعلماء جدة وأدباء جدة، وما من عالم كما يقول بعض مترجميه إلا وقد دخل بيت نصيف أو أهداه كتابا من كتبه لتجارته ووجاهته، هو وجيه جدة يسمى. إذا أرادت الحكومة جمع العلماء والوجهاء يجمعونهم في بيت محمد نصيف والد عبد الله الموجود الآن. الشاهد أن الشيخ أحمد بن عيسى من دكانه قرب الحرم كان يعلم الناس، وهو شارح نونية، ومثله أيضا أو مثلهم الشيخ فهد العبيد من زهاد وعباد ووعاظ بريدة أيضا قد توفي رحمه الله، كان صاحب دكان لإصلاح الساعات. ولا أنسى أيضا الشيخ الألباني رحمه الله، فقد كان دكانه أيضا يجتمع عنده بعض الناس لطلب العلم والتعليم حتى في وقت البيع والشراء. الانتفاع بالوقت حتى في المجالس، الشيخ عبد الرحمن السعدي كان إذا دعي إلى وليمة يقول لبعض المقربين منه من الطلاب، يقول إذا رأيت المجلس فيه علم وأسئلة وفوائد دعنا نتكلم، إن رأيت فيه كلام في المباحات ومضيعة وقت اسألني أي سؤال لو كنت تعرف عن مسألة فقهية أو علمية. وهذه طريقته في مجالسه، فينقلب المجلس إلى فوائد. الشيخ صالح البليهي رحمه الله كانت يعني قريب أو طريقته قريبة من طريقة الشيخ السعدي، فكان يجالس له خبرة، الشيخ فلاح راعي مزارع له خبرة بالزراعة والتجارة لأن والده كان تاجر أيضا زراعة وتجارة، وعنده خبرة بالسيارات والعلم والتعليم والدعوة، فكان إذا جلس مع العوام يتكلم معهم بما يريدون ثم يربط كلامهم بالعلم والدعوة لابد، فيستحوذ على قلوبهم ويأخذ يعني الوقت والكلام إلى ما يريد. هذا الشيخ صالح البليهي. وكان أيضا الشيخ صالح الخريصي رحمه الله وبعض شيوخه من مشايخ بريدة كان يستأذن من دعاه لوليمة أن يحضر معه بعض الطلاب للقراءة فيكمل أو يكمل بعض القراءات والدروس التي كانت في المسجد وضاق عليها الوقت يكملونها في بيت الدعوة أو في بيت الذي دعاه. وهذه أيضا وصية الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله جميعا في من جلس مجلسا، أن يبدأ بأي مسألة فقهية يقول ما رأيكم في كذا، ثم يبدأ الناس يتباحثون في المسألة ويعطيهم الفائدة، ثم ننتقل كما قلت في بداية المحاضرة أنه من كل بستان الزهرة وتأخذ يعني منها ما شئت. ابن عقيل الحنبلي قال إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. يقول: وإني لأجد في من الحرص على العلم وأنا في 80 أشد مما كنت أجده وأنا في 20. لسان حاله يقول: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض رأسي غير صبغته، والشيب في الرأس غير الشيب في الهمم. هذه همة بن عقيل الحنبلي. ابن الجوزي أيضا قلت بعض أخباره قبل قليل، لكن من أخباره قرأ بواسط وهو في 80 من عمره مع ابنه يوسف على أحد علماء القراءات، وكان يقول من أشعاره، كان يقول: الله أسأل أن يطول مدتي وأنال بالإنعام ما في نيتي، لي همة في العلم ما من مثلها، وهي التي جنت النحول، وهي التي هي التي سببت نحول جسمه، لي همة في العلم ما من مثلها، وهي التي جنت النحول، هي التي كم كان لي من مجلس لو شبهت حالاته لتشبهت بالجنة. وكما قال بعض العلماء: إن في يمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. ففي بعض مجالس العلم والتعليم والدعوة يجد الإنسان من الراحة والسرور ما لا يجده أهل المال في أموالهم، بل أهل اللهو في لهوهم. طلب العلم على كبر السن، يعني من استغلال الوقت. القفال الشافعي بدأ بالطلب وعمره 40. من أسباب همته كان يريد الطلب ويتراجع، الطلب ويتراجع. رأى بئرا عليه رشا، وهو الحبل للاستقاء، سواء باليد يستقى به، إن كان بالإبل يسمى سواني أو بالبقر يسمى سواني. فرأى حبلا قد أثر بصخر أو بصخر صخر البئر، فهذا المشهد حرك همته، وهو القائل: أطلب ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر. أما ترى الحبل بتكراره على الصخرة الصماء قد أثر؟ فطلب العلم وصار إماما عند الشافعية. ابن حزم بدأ بطلب العلم وقد جاوز 26. يحيى النحوي صار إماما مع أنه في النحو، صار إماما مع أنه بدأ بالطلب بعد 40 بسبب قريب من سبب القفال، فقد رأى نملة معها حبة تصعد شجرة ثم تسقط وتصعد ثم تسقط، فيعني أخذت عزم ثم صعدت واستمرت، فصارت سببا لهمته رحمه الله، فصار إماما في النحو. العز بن عبد السلام لم يطلب العلم إلا على كبر، وتعلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على كبر سنهم كما هو معلوم. قال الخليل بن أحمد، والخليل بن أحمد 6، لكن المشهور هو صاحب العروض، قال: أثقل الساعات علي ساعات الأكل. ألذ الساعات عند بعض الأحبة هي ساعات الأكل، يزيد إيمانه ويعرش الإيمان، لكن يقول: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. قال شعبة رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث: ما رأيت شخصا يعدو إلا قلت مجنون أو صاحب حديث، يعني شخص يعدو يركض بلا سبب بعمامته ولا بشماغ غترته. هو هذه يعني هذا كلامه شعبة، هذه نظرته للناس، إما مجنون أو صاحب حديث، لأهمية استغلال الوقت عند طالب الحديث. كان جد ابن تيمية كما يقول عنه الحفيد، شيخ الإسلام يقول عن جده: كان جدي إذا دخل الخلاء يقول لابنه أن يقرأ عليه ويرفع صوته وهو في الخلاء لينتفع في هذا الوقت. أحد العلماء من المعاصرين حفظ ألفية العراق وهو يتوضأ، كان الذي يصب له الماء عند الوضوء هو أعمى، اللي يصب له الماء أو عند الصنبور يجعل أحد تلاميذه أو أهله يقرأون عليه بيتا أو بيتين حتى حفظ ألفية العراقي. أحد الشباب حفظ ألفية بن مالك عند الإشارات في الرياض، فقط عند الإشارات يردد البيت والبيتين إلى الإشارة الثانية حتى يحفظ. ظهر الرياض يعني ربما يحفظ الكثير بسبب الزحام. وبعض العلماء ربما سئل وأفتى وهو يأكل أو وهو يغسل يديه، كما هي حالة الشيخ ابن باز رحمه الله كثيرا لوجود الأضياف كل يوم عنده، كل يوم من أيام شبابه والضيوف عنده، بل ربما لا يعرف عن الشيخ أنه أكل وحده وجبة الغداء، لأن الغداء في بيته والعشاء دعوات الناس، يجيب دعوات الناس. والرحلة في طلب العلم، تعرفون رحلة موسى عليه السلام لتعلم ثلاث مسائل، ورحلة جابر بن عبد الله مسيرة شهر لحديث واحد. ويقول سعيد بن المسيب: إني لا أسير الليالي والأيام لطلب الحديث الواحد. هذه بعض أخبار العلماء في الانتفاع بالوقت، ومقدمة إن شاء الله صارت مقدمة نافعة أو يسيرة، وهي وسيلة للانتفاع بالوقت. وربما يعني بعض الأخبار مر، ورقة كانت جانبية، بعض الأخبار قد مر الكلام عليها. خدمة الشيخ بن إبراهيم للإسلام، يقول تلميذه الشيخ بن منيع يخدم الإسلام 18 ساعة. ويعني بعض الأخبار كما قلت ربما مرت. أحد الأخوة أخبرني أنه رأى الشيخ بن جبريل رحمه الله كان قد رتب معه محاضرة في قرية في الجنوب، بيني وبين من رأى الشيخ واحد، لأخبرني ورأى الشيخ وليس يعني بشيء مستغرب من الشيخ لبذله للعلم. يقول كان ينتظر عند محطة البنزين، ينتظر من سيمر به يأخذه للمحاضرة أو للدورة. يقول فكان الشيخ قد طال به الأمر فجلس بكتابه على رصيف المحطة. يقول تمنيت أني صورت الشيخ. وفي آخر صيف قبل مرضه، آخر صيف مر بالشيخ، قضى شهرين متتابعين في الدعوة في عدة مناطق، لم يرجع لبيته أبدا مدة الشهرين. وكان بعض أبنائه مقربين منه وتلاميذه يذهبون معه أسبوعا فيتعبون، يملون من كثرة بذله، ثم يأتي غيرهم يتناوبون على خدمة الشيخ، وهو لمدة شهرين أو مدة شهرين. وفيه عدد من المناطق والقرى النائية وبعض الجبال في جنوب المملكة وقرى في الشمال، تتصور أنه لم يأتيها أحد من الدعاة، وهذه ليست مبالغة، لكن تسمع أن الشيخ قد جاءها بدورة أو محاضرة أو وليمة أو افتتاح مكتب دعوة. هذا مشهور على الشيخ رحمه الله في كثرة بذله. بقي فيما يتعلق بمرض الوفاة، أيضا علمتم أو سمعتم ما كان في مرض وفاة الشيخ بن باز رحمه الله من التعليم وإلقاء الكلمة بعد كل صلاة في المستشفى، وقراءة المعاملات عليه وهو في المستشفى. كذلك الشيخ ابن عثيمين في تعليمه ودرسه المشهور قبل وفاته بدون 20 يوما، أو دون 20 يوما، وهو آخر درس له في الحرم المكي. والشيخ القرعاوي أيضا كان قد مرض بالملاريا وكان يدعو ويتكلم وهو على فراشه. هذه بعض أخبار العلماء في الانتفاع بالوقت. وأدخلت الكلام عن السلف ليس من باب يعني فضول العلم أو فضول القول، لكن يعني من باب تكميل القسمة في الكلام عن أهمية الوقت، الكلام عن الوقت أو قصص الوقت من السلف ثم من بعض المعاصرين. ولو تمادى بي الوقت لا يعني ذكرته أكثر وأكثر، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وإذا اتسع الخاتم وسقط. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين الموحدين المستقيمين الموفقين، إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في أموالنا وفي أعمارنا وفي شبابنا وفي جهدنا وفي كلامنا وفي علمنا وفي دعوتنا. اللهم بارك لنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعط كل واحد منا سؤله. اللهم اكفنا ما همنا من أمور الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا ما همنا من أمور الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا ما همنا من أمور الدنيا والآخرة. اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا واجبرنا وعافنا وارزقنا وتولى أمرنا واجبر كسرنا وعاف مبتلانا واهد قلوبنا واستر عيوبنا وامن روعاتنا. اللهم اشف مريضنا، اللهم اشف مريضنا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم ارحم امواتنا، اللهم ارحم امواتنا. اللهم اغفر لكل من علمنا او تعلم منا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولشيوخنا ولمن احبنا فيك او احببناه فيك او علمنا او تعلم منا. اللهم اغفر لكل من وصانا بالدعاء او وصيناه بالدعاء. اللهم اجعل لنا الحاضرين والسامعين أكبر الحظ والنصيب من الخيرات والبركات في هذه الدعوات. اللهم افتح علينا أبواب الخيرات والبركات والرحمات والجنات يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وشكر الله لكم، وأعتذر عن أخذ هذا الوقت الثمين منكم، لكن إن شاء الله مع الاحتساب تنقلب بعض العادات إلى عبادات، وتنقلب بعض المستحبات إلى أجور عظيمة. اللهم بارك لنا فيما قلنا وفيما سمعتم، وصلى الله على نبينا محمد.